السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نرجو ربط الأحزمة، فقد أوشكت سفينة رمضان على الانطلاق. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، فما هي إلا أيام حتى يقدم علينا ضيف عزيز مبارك. شهر رمضان خير شهور العام، شهر المغفرة والرحمة والعتق من النار بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده بنقول نرجو ربط الأحزمة. يعني إيه ربط الأحزمة؟ تشمل معنيين. المعنى الأولاني عايزين نتوب ونبعد عن كل الذنوب ونربط أحزمة المعاصي، فمش عايزين أي ذنب. وأنا بسأل دايما بقول متى يتوب من لم يتب في شهر رمضان، في شهر التوبة؟ ده الإنسان لو بيعصي ربنا طول السنة بيرجع ويتوب وينيب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم المبارك. والأصل إن احنا طول السنة نبقى تايبين. طبعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلق الله عز وجل الفلاح في الدنيا والآخرة على التوبة والقرب من الله سبحانه وتعالى والعودة إلى الله. كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فاحنا عايزين نتوب طول السنة، لكن اللي ملحقش يتوب يلحق يتوب في شهر شعبان، لأن في شهر شعبان ده الشهر اللي بترفع فيه أعمال السنة كلها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر بذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بسند صحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، ما رأيتك تصوم في شهر بعد رمضان مثل ما تصوم في شهر شعبان. فقال له صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وبين رمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم، لأن الصيام يشفع للعبد عند الله سبحانه وتعالى. فعايزين نتوب من دلوقتي ونرجع لربنا ونلحق نصوم بعض الأيام. طب يا شيخ محمود، هو ينفع نصوم بعد النصف من شعبان؟ ينفع نصوم بعد النصف من شعبان لمن كان معتادا أن يصوم طوال العام الاثنين والخميس وأيام البيض بفضل الله. إنما اللي هيبدأ صيام بعد النصف من شعبان، هنا نهاه النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤثر ذلك على صيام الفريضة اللي هو صيام رمضان. يبقى أول حاجة نربط حزام المعاصي ونبعد عن كل ما يغضب الله. طب لو وقعت يا شيخ محمود غصب عني في معصية كده أعمل إيه؟ نتوب إلى الله. كان أحد السلف يقول لشيخه: يا شيخي إني أذنب، قال: توب إلى الله. قال: ثم أعود فأذنب، قال: توب إلى الله. قال له: حتى متى؟ قال له: حتى تيأس الشيطان منك. نعم، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بإسناد حسن، قال الشيطان: وعزتك يا رب، لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. يبقى نلحق نتوب ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى. بس يا شيخ محمود ده أنا ذنوبي كتيرة قوي. أقول لك، قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أطراف السماء، ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أول حاجة حبيبي التخلية قبل التحلية. نتوب ونرجع لربنا سبحانه وتعالى. اللي ما كانش بيصلي يبتدي يصلي، اللي مش لابس حجاب تلبس حجاب، اللي كان بيعق والديه يبرهم، اللي كان قاطع الرحم يصل ارحامه، اللي كان بياكل حرام يترك الحرام، اللي واكل حقوق الناس يرد لهم حقوقهم، اللي عنده مظالم يرد المظالم لاصحابها. يبقى إذن عايزين نستقبل الشهر بالتخلية قبل التحلية. في علينا إيه؟ في علينا مظالم يا شيخ محمود. زي إيه؟ زي الغيبة. خلاص ندعو ونستغفر لمن اغتبناهم، وإن ذكرناهم بسوء في مكان نذكرهم بخير في نفس المكان. مش لازم اروح اقول للي انا اغتبته انا اغتبتك فسامحني، لانه في الغالب مش هيسامح، انما ندعو لهم ونستغفر لهم ونذكرهم بكل خير. ولو قدرنا نعمل صدقة بسيطة كده ولو بمبلغ يسير كده بنية ان ربنا يعني يجعل هذا الخير لمن اغتبناه يوصل لهم. طب انا مش عارف انا اغتبت كم واحد، مش لازم نحدد، ممكن نقول اللهم اغفر لي ولكل من اغتبته، اللهم ارحمني وارحم كل من اغتبته، اللهم وسع ارزاقهم واجعلهم من اهل الجنه ويعني واسعدهم في الدنيا والاخره وادعو لهم بكل خير. طب وقعت بين اثنين اعمل ايه؟ اروح اصلح ما بينهم. طب مش قادر يعني اقابلهم واحط وشي في وشوشهم برسائل عن من خلال الواتساب، سلام عليكم يا فلان، سامحني والله انا قلت لك فلان قال عليك كذا، هو والله ما قال كذا، ده كانت لحظة كده ونزغة من الشيطان وانا اسف وبعتذر وسامحوني والله وانتم احبابي وعلى راسي من فوق، وتبعت رسالة للتاني تقول له والله فلان ما قال عليك حاجة، ده انا اللي قلت من الكلام ده من عنده وسامحني وهو، وتصلح ما بينهم. طيب كلت فلوس حد اردها له، طب معيش فلوس اردها له، استأذنه اقول له سامحني انا قصرت في حقك وظلمتك وحرمتك من حقك وفلوسك، انا هديك مبلغ كل شهر وبالله عليك تسامحني، فيسامحك. وهكذا يتحلل من المظالم قبل أن ندخل على شهر رمضان بفضل الله. في خصومات بيننا وبين الناس، لا نتصالح بقى. طب يا شيخ محمود أصلنا يعني برضو عايز تفصيل في مسألة الخصام، هما ثلاث أنواع، إما مخاصم واحد من أجل أمور دنيوية بسيطة فهنا لا يحل لنا الخصام أكثر من ثلاثة أيام، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ده لو كان خصام من أجل دنيا في أمور بسيطة، قال عليك 100 جنيه، قال عليك 1000 جنيه، قال لك كلمة وحشة، شتمك، حصل مشكلة ما بينكم، ليه بتتصالحوا؟ تمام كده؟ وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. طيب هو ظلمني ظلم صعب جدا إن أنا أصالحه، يعني مثلا ممكن واحد يقول لي ده قتل أخويا، أصالحه إزاي؟ أقول لك لا، أنت هنا لو أردت أن تصالحه فبها ونعمة عين، ولو لم ترد أو بالبلدي كده لو مش هتقدر تصالحه فلا وزر عليك ولا إثم عليك، لأن هذا فوق طاقة البشر وفوق تحمل الإنسان، ما أقدرش أتحمل إن أنا أروح أسلم على اللي قتل أخويا. واحدة بتقول جارتي فرقت بيني وبين زوجي وأولادي وكانت سبب طلاقي وخراب بيتي وحرماني من أولادي، هل أنا لازم أصالحها؟ أقول لو حبيتي يبقى فبها ونعمة عيني، ما تقدريش وحاجة فوق طاقتك فلست مطالبة بشيء من ذلك ولا وزر عليك بفضل الله سبحانه وتعالى. في نوع تالت بقى اللي هو خصام من أجل الله، واحد بيبتدع في دين الله، أو واحد بيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو واحد بينشر عقائد فاسدة. ذكرنا بالله وبكل لين وبرفق وبرحمة مرة واثنين وثلاثة وعشرة ولم ينتهي عن ذلك، فهنا يكون الهجر للزجر، يعني يجوز هنا الهجر ويكون الهجر من أجل زجر هذا الإنسان عن تلك البدع وتلك الأشياء التي يخرب بها في دين الله سبحانه وتعالى. لكن لو أنا أعلم جيدا أن خصام هذا الإنسان سيجعله يعاند أكثر، فهنا أحاول بقدر الإمكان أن أذكره مرة واثنين وعشرة وألف حتى يعود عن ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن لو خصمت إنسانا من أجل أنه يبتدع في دين الله أو من أجل أنه مصر على نشر عقائد فاسدة أو غير ذلك، يكون هنا الخصام من أجل الله فيجوز حتى لو كان العمر كله ولا وزر علينا. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخاصم الصحابة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، رغم أنهم كانوا صحابة من خيرة الصحابة لكن ارتكبوا إثما ألا وهو التخلف عن غزوة تبوك. تمام؟ فجاء الأمر من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يأمر أصحابه أن يهجروا الثلاثة 50 يوما بلياليهم، فهجروهم 50 ليلة ولا إثم عليهم، لأن كان هنا كان الهجر من أجل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن نتصالح ونتصافى. طيب لو واحد بيعق والديه يبر والديه بقى، لابد من بر الوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. هيصوم رمضان ومش ربنا مش هيقبله منه لو كان عاق الوالدين. يبقى ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، يعني لا فريضة ولا نافلة. أول واحد العاق الوالدين، فلا بد من بر الوالدين. طب كان بيعقوم لحد ما ماتوا، يعمل ايه؟ يعوض كل ده، وبعد ما ماتوا ان هو يتصدق عنهم، يعمل لهم صدقات جارية، يدعو لهم، يستغفر لهم بفضل الله، يحج ويعتمر عنهم لو كانوا ما اعتمروش ولا حجوا، بس يحج الاول ويعتمر عن نفسه، وهكذا بفضل الله سبحانه وتعالى. ان احنا برضو نحاول بقدر الامكان ان احنا نكثر وندرب انفسنا على الطاعات قبل الدخول على رمضان، من خلال بقى قراءة القرآن والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقات بسيطة كده، يعني يعني يعني حاجات بسيطة يعني، تمام، من خلال إطعام أو غير ذلك، من خلال صيام اثنين وخميس لحد ما ندرك شهر رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم ننوي على أن نعمر شهر رمضان بالصيام والقيام وصلة الأرحام وبر الوالدين والدعوة إلى الله والدلالة على الخير بفضل الله سبحانه وتعالى، فالدال على الخير كفاعله، وننوي أن نعمر الشهر كله بكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى من الطاعات والقربات بفضل الله. فلو مات الإنسان قبل أن يدرك رمضان لأخذ الأجر كله كأنه صام رمضان وقام رمضان، فقد قال سيد الأنام صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فنرجو ربط الأحزمة، فقد أوشكت سفينة رمضان على الانطلاق. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.